ورق بالعرض كله هنقسمه نصين كده، ناحية الشمال كاينة، ناحية اليمين أوبستري. اللي هيكتب معايا اللي مش عايز يكتب يصور، في ناس كتير هنا خطها حلو تصور منها. ممكن من هنا زي ما انت عايز، انا كده عامل لك مقارنه زي ما انت عايز. يلا اقفل الباب تماما. الجاينا بقى اول سؤال طبعا هو نظام الامتحان بتاع الشيت 15 درجه بيبقوا ازاي؟ يبقى في حاجه اسمها شيت. هقول لك ازاي بس عشان اول مره بصراحه اول امتحان كان فيه لخبطه حصلت. الشيت ده سريع جدا. يقول لك بريزنت هيستوري العينه، بريزنت طويله جدا وبعد الاثنين ثلاثه يقول لك شيت. فهنعرف ان البريزنت هيستوري بتتكمل على التو شيفتس الثانيه. يعني افترض دلوقتي جالي اول سؤال بارت هيستوري ما ياخدش مني دقيقه. ثاني سؤال من هيستوري هيستوري، اوكي؟ ثالث سؤال بريزنت هيستوري. انت عارف بتلاقي دايما البريزنت هيستوري في النص. كمل على العينة اللي بعدين، وهقول لك تكمل من الصنبات يعني بدون ما تسالها تروح كاتب، فاهم؟ هتشوف دلوقتي زي ما عملوا الراوند الثاني، صراحه احلى راوند عمله هو الراوند الثاني، استفدنا من الراوند الاول. بعض الاقسام شفت شفت شفت مش طايقه، تلاقي قاعد تحول كده مش عارف تعمل ايه. فاحنا هنتدرب ان احنا نكتب بسرعه. في بعض الاقسام بتناقش الشيء، هما ثلاثه سيشن. يعني واحد اثنين ثلاثه طوابير، كل واحد بيقعد يقول لك شفت، تروح انت قالب على اللي بعده تكتب. وبتلاقي ورقه جايه من الكليه مختومه كيس 1 كيس 2 كيس 3، يعني هم ثلاث حالات في كل واحد فيهم. انت بتخلص بتسلم، في بعض الاقسام بتصححها وتديك الدرجه من 15، في بعض الاقسام بتناقشك، خلاص؟ يعني ايه في الشيت ده تقول يناقشك؟ فاللي هيتناقشوا هعمل الموضوع ده، ممكن مره يغيروه على فكره، ممكن كل المره اللي فاتت كانوا ما بيناقشوش هيناقشوا المره دي، على حسب مزاجهم. عشان كده احنا هنشوف الاسئله الشتوي، واذا ما اتسالتش خلاص خير وبركه، انا عرفتها وخلاص. اول هيستوري واهم هيستوري بيرسونال هيستوري، اللي هقول لك عليه مهم هو اللي بيرسونال هيستوري. يوم ما يجي لك بيرسونال هيستوري اكتب كده لا تنسى هازباند هيستوري. يبقى يوم ما يجي لي في الامتحان بيرسونال هيستوري ما انساش جزء. يعني بعد ما اخلص البيرسونال اسال على الجزء، انت بتسجل الجزء ده؟ سجل لما مجموع ده بس. الشيت ده بقى لا. انا حاسبه خلاص. لسه بسجل بقى؟ ريكورد. مفيش فايده. باي باي. تعالوا بقى للبيرسونال هيستوري بقى. احنا عندنا بيرسونال هيستوري تكتب اسم العالم الثلاثي بالعربي. طبعا انت تكون قاعد مع العيلة، أول ما تشوف خلقتها أنت حالتك إيه؟ ده أهم سؤال. إذا كانت حالة جاينة هنكتب كده، إذا كانت حالة أوبستريك هي واحدة حامل يبقى تمشي في الطريق ده. إذا كانت واحدة مش حامل هتمشي في الطريق ده. مفيش وقت وأنا دايما نسيت تقول لك سقوط في سقف البلد. هو مالكش دعوة بيه بس عرفت إنه إيه؟ جاينة. واحد بيقول لك حامل وبطاقة تبقى أوبستريك. تعالى على البيرسونال هيستوري، اسم العيلة الثلاثي. يعني وليكن هدى محمد احمد دي اللي موجود على طول، خلاص؟ اول سؤال بيتسال ليه اسم العيله الثلاثي؟ الكلام ده مكتوب في كتاب الشيت، عايز تكتبه هو اكتبه معايا. ده اتسال، يعني اختار واحد ماسك الشيت قدامك ويقول لك ليه خدته ثلاثي؟ ثلاث فوائد، الفائده الاولى ما يحصلش ميس نومر، ازاي؟ ان ما تدخلش الاسماء في بعض. يعني واحده اسمها هدى محمد، ممكن واحده ثانيه برضه اسمها هدى محمد، بس هدى محمد احمد صعب قوي يحصل تشابه في الاسماء. حاجه ثانيه تو بي فاميليار، ازاي كمدام هدى وبتاع لغايه بعد شويه ابتدي افحص ما يحصلش مشاكل، يبقى تو بي فاميليار وذ بيشنت. الحاجه الثالثه اعرف السوشيال ايكونوميك كلاس، يعني اسمها ايه؟ مش عرفت خلاص نبوي عرفت برضه، يبقى انا من اسم العيانه اعرف دي السوشيال ايكونوميك كلاس بتاعها ايه. يبقى ايه الثلاث فوائد بتاع اسم العيانه؟ هتقول له واحد ما يحصلش ميس نومر، اثنين تو بي فاميليار وذ بيشنت، ثلاثه عشان اعرف السوشيال ايكونوميك كلاس بتاعت العيانه. بعد كده تروح اعمل فصله كده بعد ما تكتب اسم العيانه زي ما انا بكتبه كده، تكتب الايج 25 years old، بتكلم في الجاينة. هروح السؤال الشفوي على طول، خاصة إذا كان في بعض الدكاترة بتحب تسأل الحاجات دي، إيه فايدة العمر بالنسبة للجاينة؟ زي ما اتسألتش أهو أنت خدتها وخلاص اقراها حتى. ايه فايدة العمر بالنسبة للجراجوال؟ اكتبوها معايا ونرجع نكمل الشيء تاني، اكتبها في اي حتة تانية وترجع لي هنا في ورقة تانية ونرجع تاني للشيء. هتقول له bleeding according to the age، زي ما انا هكتبهم كده. يبقى ما يتقالك ايه فايدة عمر العيانة في الشيت الجاينة، تقول له حضرتك ان يزيد على حسب العمر. newborn مش عايز كلام، newborn اقول لك ورقة تانية ونرجع تاني. newborn بنت لسه مولودة دلوقتي اول اربع اسابيع بعد الولادة، نازلة بتفتكر من ايه؟ يقول لك اذا جت في العمر ده هعرف ان غالبا مامتها بتديها استروجين، اول ما نزلت حصل ايه في الاستروجين ده؟ والدرور هيحصل لها بليدنج. معظم البنات بعد الولاده بينزل على نقطه دم، فالنيو بورن اهم سبب نكتب استروجين والدرور بليدنج من الام. كل الدبات المولوده الام اذا لقت نقطه دم تعرف انه عادي، مش كان بتاخد منها استروجين؟ اتولدت، اتبعت الاستروجين يحصل ايه؟ شيدنج. يبقى النيو بورن اهم سبب استروجين والدرور بليدنج. اللي بعده شايلد هود، انا ماشي بقى في عمر الفيميل اقل من 9 سنين. يبقى في شايلد هود اقل من 9، تفتكروا ايه؟ بنت 8 سنين وجايلك العياده، ايه اهم سبب بفكر فيه؟ بريكوشيس بيبرسي، ممكن تكون البيبرسي الثالث بس، يبقى بريكوشيس بيبرسي. اللي بعده بيري ميناركل، هو ايه البيري ميناركل ده؟ حوالين المينارك، او اسمه بيري بيوبرتال، حوالين البيوبرتي، يبقى بيري ميناركل او بيري بيوبرتال. والله البيري ميناركل او بيري بيوبرتال ده اهم سبب عندنا خدناه كده. قلنا ان الاكسس يوم ما يقف بسميه ديسفانكشنال فاميلي، يقف دايما ات بيوبرتي عشان هو بيلين، ويقف دايما وهو بينتهي ات منيفوز، يعني اكثر وقت الاكسس يقف ويعمل ديسفانكشنال فاميلي بليدنج هو في الوقتين دول، بيري ميناركل وبيري ايه بعد شويه؟ منيفوز. يبقى اكتب دي يو بي dysfunctionally primary يتضرب من هو ايه؟ طيب child bearing period امتى دي بقى؟ ايه child bearing period دي؟ قول له من 20 ل 40 سنه، يعني واحده من 20 ل 40 سنه دي اسمها child bearing اللي بتحمل فيها child bearing period. اربع اسباب، لا اما حامل بالعربي كده، لا اما عايزه تحمل، لا اما مش عايزه تحمل، لا اما فايبرويد. يعني مفيش كومن سبب واحد، هم اربعه. تاني، لا اما حامل، لا اما عايزه تحمل بالعربي، لا اما مش عايزه تحمل عشان افتكر، لا اما فايبرويد. نمسك اول واحده. في الوقت ده بتحمل ممكن تسقط فينزل دم، فده بليدنج ولا لا؟ ممكن يجي لها اكتوبك فينزل دم، يديك الهرمون. يعني قصدي اقول حامل يعني بريجنسي كومبليكيشن. اكتر وقت بيحصل بريجنسي كومبليكيشن هنا. طيب في الوقت ده ممكن تقول لك عايز احمل، موضوع خدناه اسمه بي بي سي او اللي هو بولي سيستيك اوفر. كانت الست ليه بتنزل افكرك؟ مش كان في استروجين عالي فممكن يعمل اندوميتر هايبر بليز. يعني ما تنساش عايزه تحمل يبقى عندها موضوع اسمه بي سي او، ده العمر بتاعه. مش عايزه تحمل، رحت لك مش عايزه احمل، خدت حبوب ايه؟ معنى الحمل نفسي في قرص هيحصل ايه؟ بليدنج. اخر حاجه فايبرويد. يبقى ما حد يسالني قول لي اسباب في التشايلد بليدنج فيه اللي بتعمل بليدنج، هتقول له لا اما بريجنسي كومبليكيشن، لا اما بي سي او، لا اما كونتراسيبتيف بيلز ونفس الكورس، لا اما فايبرويد. نيجي للبيري مينيبوزر. بيري مينيبوزر، افتكر البيري مينيبوزر ايج ايه اكتر سبب لسه قايله؟ دي يو بي. يبقى الدي يو بي بتاع البيري ميناركل والدي يو بي بتاع البيري مينيبوزر. اخر سؤال وكده خلصت السؤال بتاعه. بوست مينيبوزر، لا ده اهمه، بوست مينيبوزر بليدنج، عشان ده شيت عليكم اصلا في الراوند، هطلع لكم ثلاث حالات بس. ايه بوست مينيبوزال بليدنج ده بقى؟ ديفينيشن تقول فاجينال بليدنج او ابنورمال جينيتال كراكت بليدنج افتر سيسيشن اوف منستريشن فور 1 يير اور مور. تاني ديفينيشن بتاع بوست مينيبوزال بليدنج اذا فاجينال بليدنج after cessation of menstruation for one year or more plus لازم تكون العيانة above 40. يعني الشرط الثاني ان تكون معدية سن ال 40. يعني مش تيجي تقول لي واحدة 30 سنة وجالها منيفوز، دي اسمها premature menopause. دكتور انت معانا؟ post menopausal bleeding يبقى تاني it is a vaginal bleeding after cessation of menstruation for one year or more. ولازم تكون معدية ثاني الا زي ايه الاسباب بتاعها؟ والله في بلاد بره ولا لنا الفخر في مصر استاذ دايما سيف ايه اسباب البوست منيبوزال دي لا اما في بلاد بره لا اما في مصر؟ احنا عندنا في بلاد بره اهم سبب رقم واحد ERT. ايه ERT ده؟ استروجين ريبليسمنت ثيرابي. دايما بره بيهتموا بنفسهم قوي، عايز اصحت مش عايز انفذها، فبتاخد الاي ار تي ده. لا ده يعمل بوست منيبوزال دي. حاجة تانية عندها جنرال ديزيز ده بره برضه زي هايبرتنشن هارت ديزيز بتاخد انتي ايه؟ كواجيلانت حاجات للسيولة. يبقى ايه الاسباب في بلاد بره؟ حاجة من اتنين لا اي ار تي طب ما لقيناش يبقى جنرال ديزيز. ولا انا الفخر في مصر بقى واحد انفكشن حاجات تقدر تمنعها يعني انفكشن بنسبة 60% يعني اهم سبب في مصر انفكشن خاصة حاجة في العمر ده اسمها سينايل فاجينايتس يعني بعد ما بتوصل سن المينيبوز بيجي لها فاجينايتس بعد سن اسمه سينايل وهي كبيرة. اثنين مالجنسي ولا انا الفخر مالجنسي خاصة الاندوميتريا ليه؟ كارسينوم يبقى تاني مصيبة مالجنسي. ثلاثة ولا انا الفخر تروما لولو طب وايه علاقة اللولة في البوست منيبوزال؟ أيوة الست نسيت اللولة يعني مركبة من 20 سنة يا نهار أبيض مركبة من 20 سنة موجود. طبعا اللولة ده ممكن يعمل بليدنج. يبقى هما ثلاث أسباب. دكتور سعيد سابر أنا هديك مثال في اسم دكتور شريف دربالة 100,000 إيه الكومنست كوز أوف بوست منيبوزال؟ لازم تقول له ده إي آر تي. في بعض الأقسام لازم تقول له ده في بعض الأقسام تقول ده. طب أنا أعمل إيه بقى؟ قال لك انا مش هحفظ بقى كل واحد فانا هقول الاسطمبه اللي هقولها لك. اول ما اسالك ذا كومن سكور تقول له دي اي ار تي ده في مصر اي ار تي واسكت لقيته عداها اروح قايل له بط اني بوست من بوزال بليدنج كونسيدر مالجنسي انتل بروف اذروايز انتل بروف اذروايز عشان في شيت عليكم بوست من بوزال فاروح قايل له كده اي ار تي لقيته مبسوط ومفيش مشاكل يقول له بط اني بوست من جوزا بليدنج كونسيدر مالجنا سيرفيك بروف اذروايز. طيب نفترض ان لقيته ازاي؟ ايه؟ بيعمل لك كده قول له ده بره في مصر حضرتك انفكشن بط اني بوست من جوزا بليدنج كونسيدر مالجنا سيرفيك بروف اذروايز شافه. يبقى انت قاعد قدامه بص على الاكسبريشن بتاعه ايه اهم سبب البوست من جوزا اي ار تي ازاي؟ ده بره ليه؟ في مصر بقى انفكشن بط اني بوست من جوزا بليدنج كونسيدر بروف اذروايز اما انت عداها بط ايه يبقى دي هتتقال كده كده عدى دي اهي ما عداهاش اهي ها يبقى دي الاسباب بتاعه البوست مينيبوز. ده سؤال لمين؟ سؤال اي حد في الشيت يقول لك ايه فايده العمر بالنسبه للجاي زيرو النيو بورن تشايلد بورن بيري مينارك بيري مينيبوز بوست مينيبوز يبقى انت هتمسكهم عمر عظيم. نرجع للشيت نرجع لورقه الشيت تاني بعد العمر ايه بقى 25 years old شغلانة house wife كلهم ربات بيوت ثلاثة وحكاية قصة هنا لازم يبقى house wife رب البيت بتشتغل مفيش ولا واحدة بتشتغل حتى كلهم house ايه wife قاعد تسألهم ما تسأل بعد ال house wife تدخل بقى على lives او living in كذا وليكن ليفنج ان جيزه وبعد اذنكم بين قوسين تحطوا العنوان بالتفصيل. ايه فائده العنوان؟ والله فائده العنوان برضه السوشيو ايكونوميك كلاس. ايه فائده العنوان؟ اعرف مستواها الاجتماعي. ساكنه في حاره وليكن يبقى انفكشن غالبا عندها انفكشن. واعرف كمان ان هو السبب بتاع البليدنج اللي عندها مختار يبقى العنوان بالتصوير عشان اعملها فول اب يعني افترض دلوقتي انا قلت في الجيزه هدى دي همشي في الجيزه اقول يا هدى طبعا لما اجي اعمل لها فول اب لازم ادخل العنوان بالتفصيل قالت لك ثلاثه شاء حاره كذا اكتبها بالعربي بين قوسين يبقى انا هكتب ليفز ان كذا بين قوسين العنوان بالتفصيل. بعد كده متجوزه ولا لا؟ الماريتال ستيتس تيجي تقول كده شي هاز بين married over the past كذا years ها 5 years تبقى الجوازة بدك قد ايه 5 سنين بيقول احنا عايزين سنس اوف فورم عشان يبقى مبسوط في الامتحان خلاص يعني مش لازم تقول له شهاده بمالك اوفر كلمه ملعبكه كده ففي ناس يقول لك ايه شي از ماريد فور 5 years شي از ماريد سنس 1998 يعني عايزين يعرفوا قانون سنس اوف فورم فاكرينه فور كذا سنه يعني فور 10 years فور 11 امال اذا كان سنس تقول له سنس مش هيشوفوها اذا شافها هيهدى يبقى اكتب لدي لان بقى سنس اوف فور ايه فايده المارج في الداينامك والله اذا كانت فيرجن نو بي بي دي حته مهمه جدا يعني انا بسال واحده لسه بيرسونال هيستوري بتاعتها شعرها ابيض وعارف فوق ال 50 سنه واقول لها حضرتك لما اتجوزت تقول لك لا فيرجن بعمل لها بي بي انت دايما لما تشوفها كبير ما تسالش السؤال ده تروح تعمل بي بي تتجوز خلاص وحصلت عندنا في الاصل يعني سكرتيره كانت فوق ال 40 وعندها بليدنج نايم ما كانش يعرف قال لها اطلعي على السرير بيعمل لها فاجينا غير الصح افتح رجليك قالت له ما ينفعش افتح رجليك وبعدين بقول لك انت عارف اكتر مني راح دخل بالفاجينا الالتراساوند جت الممرضه جنبه فيرجن راح طلع قال لها تخيلي ما دخلش مرض الدخان فاتجوزت بقول لك انا مش كل واحده شراب لازم تبقى متجوزه بس ما تنساش ايه فايده المارس دكتور صبحي عبد العزيز بس دكتور ايه فايده الزواج يعني اعرف حالتها الماريتال ستيت قول له عشان فيرجن نو ايه بي بي بعد كده جراب ده جرامي ده نقط وكتبها كده جي بارا نقط ايه الفرق بين جرافيديتي وبالانس جرافيديتي بالعربي اي حمل بريجنس ايا كان يعني ابورش فيسيكولار مول اي حمل اكتوب انسيبار اي حمل حصل للعيانه بريتر فولتر اسمه جرافي ده وبيكتب جي في الامتحان زي ما انا كاتبه كده طب في بارا يعني ولاده يعني بعد عمر 28 اسبوع فاكرين العمر ده بتاع ايه فيابيليتي اي حاجه فوق 28 اسبوع تعتبر ايج اوف فيابيليتي يعني ما ينفعش ابوش ما ينفعش فيزيكولار مود ما ينفعش اكتوبر بس ينفع ده يعني اقول ايه جلابي ده 3 فارا 2 سقطت كم مره مره يبقى هي حملت ثلاث مرات وولدت مرتين يبقى اكيد الثالثه لقطت تلاقي اكتوبر لا فيزيكولار يبقى جلابي ده 3 فارا 2 كويس عندي كام واحد عايش قلت لك واحد هو ولد with one living male child يبقى لازم احدد معاه كام عيل وعايش with one living male with two living females with two living male and female يعني انا لازم احدد العيال اللي عندها اللي هم الاوف سبرينجز يبقى ده جرامي ده وده فاره with one living male بعد كده with no special habits of medical import كده خلصت البيرسون اوعى تنسى الهرم اللي حوالينا دلوقتي يبقى انا عندي بيجي اعرف ايديك ده البيرسيك لسه جزء يعني نص الدرجه يعني يجي لي بيرسون اكتبها وجزء بعديها انا هكتبه كده وراه في الامتحان خد يا محمد احمد 25 years old house wife lives in Giza العنوان بالتفصيل اقوله she has been married over the past 5 years جرامدا 3 بارا 2 with one living male with no special habits of medical import سؤال ايه السبيشال هابت اللي في الجاينا اللي تفرق معاها؟ سموكينج برضه. نقول في كانسر بيزيد في السجاير، حد فاكره؟ كانسر سيرفكس يبقى بيزود كانسر سيرفكس بس اللي انت ما تعرفوش بقى انه كمان بيقلل كانسر اندوميتريوم. حد فاكر ليه بيزود كانسر سيرفكس السموكينج شرب السجاير؟ يعني بتشرب سجاير بيزيد كانسر سيرفكس. علشان الانتي بودز اللي موجوده في السيرفايكال ميوسين بتقل فمين يدخل؟ هيومن بابيلوما فايروس. يبقى ما تنساش كان السيرفكس ليه بيزيد عشان بيقل الانتي بوديز السيرفايكال طب ليه بيقلل كانسر الانتي الله اعلم يعني بتشرب سجاير يزيد فيها كانسر سيرفكس ويقل فيها كانسر اندوميتري كده انا خلصت البيرسونال دي تعالوا البيرسونال هنا دلوقتي اما نعمل هاسبر وبالستك اللي جنبه هو بتغيير بعض الاسئله طبعا اسم العائله الثلاثي هو انا مش هغيره يعني نفس الفايده العمر بقى هل العمر في الاوستيتيك يفرق معايا؟ اه هنا برضه السؤال كان هنا بليدنج اكوردنج تو ذا ايج هنا بره الحته دي عمر العيانه اقل من 20 سنه يبقى حاجه اكتر من حاجه و30 سنه يبقى حاجه فاكرين احنا قلنا الاكستريمز الكلام ده اتقال قبل كده واحنا بنقول ايه المواضيع اللي بتيجي في الاكستريمز اقل من 5 اقل من 20 واكتر من 5 هي حامل فيزيكولار مول وبري كلانسي قلنا الكلام ده وهنا برضه فيزيكولار مول في كلانسي يبقى في اثنين ثابتين هنا وهنا، واحده متجوزه قبل 20 سنه وحامل، واحده متجوزه بعد 35 سنه وحامل. هنا في حاجه زياده بري تيرم ليبر، دايما مشهورين الرحم لسه مش ويل ديفلوب، الهرمونات لسه ما بقتش كويسه. يعني انا اعرف واحد، انا عارف كويس جدا، كان طالب اتجوز بعد سنه ثالثه بقدر، اتجوز واحده عندها 14 سنه واخوه كذلك. ها وقال جاي بيقول لي سقطت ثلاث مرات، طب ما واحده لسه 14 سنه وبتجوز بدري يعني 14 سنه اكيد تسقط، وكمان ممكن تولد قبل ميعادها، لسه اليوترس نوت ويل ديفلوب. يبقى صغيره نخاف من بري تيرم ليبر، كبيره بقى خاف من مونجول، خدتوه في الاطفال مونجوليزم اللي هو الداون. كل ما يزيد عمر الفيميل كل ما بيزيد الداون سيندروم اهو. حاجه ثانيه بخاف من السكر، في نوع من السكر اسمه ماتيوريتي اوسكر. يبقى ده السؤال، العمر ايه فايدته بالنسبه للولاده؟ تروح راضي بقى اقل من 20 سنه دول، اكتر من 35 سنه دول. نكمل بعد الايدج هاو ات فايف، مش فارقه ليفز ان كذا، برضه مش فارقه، يعني نفس الكلام. انا بقول اختلافات بس، شي هاز بين مارد اوفر ذا فاست كذا، بدل ما اقول بقى جرافيدا 3 اقول ايه بقى هنا؟ ثيرد جرافيدا بارا كذا. فرقت ايه بقى؟ هنا الجرافيتي وبعدين الرقم، هنا الرقم وبعدين الجرافيتي. ليه؟ هي حامل قدامك صح؟ فانا لازم اقول ايه؟ ثيرد يبقى ده الحمل الثالث اللي قدامي، فورث جرافيدا الحمل الرابع، سيست جرافيدا. طب اذا كانت اول حمله اسميها ايه؟ برايمي جرافيدا، ومش حد يكتب لي مره زيرو خلاص؟ ما اكيد طالما اول حمل يبقى ما ولدتش قبل كده، يعني لما بكتب هنا برايمي جرافيدا بالاول حمل خلاص. سكند جرافيدا بارا 1 ممكن، ثيرد جرافيدا بارا 0 يبقى كلها خمس نقطات، فورث جرافيدا يبقى انا بكتب الرقم ثم جاي بقى اسالها الحمل الكامل اللي في بطني ده هتروح قايله لك ايه؟ الرابع. ما انت عارف ده شيت جاينا ولا اوبسيت، اروح كاتب فيه بقى الرقم وبعدين الجرافيتي ومع كام عيل وبعد كده نو سبيشال هابتس اوف ميديكال ريبورت. ايه اللي سموكنج علاقته بالحمل؟ حد يعرف يعمل ايه؟ شرب السجاير، واحده حامل بتشرب سجاير ده غير هنا بقى اول مصيبه كنت اعمل ايه؟ ايه هيطلع بيبي ايه؟ مدخن سموكنج بيعمل ايه؟ الحمل رقم واحد ده النيكوتين بيعمل باز كونستريكشن، بيعمل رقم واحد اي او جي ار يعني تجارب، فاز كونستريكشن يبقى الدم قل فيظهر في الحاجة يموت. انترا تراين فيتال ديث يعني ممكن لو الموضوع ذات يموت خالص. ثلاثة تنفصل الماشين اللي هتاخدها المرة الجاية اللي هي بكرة اكسدنتال هامج، طلع ان السجاير بتعمل ضغط عالي وتفصل الماشين اكسدنتال هامج. أربعة بري تيرمينج عشان الاكسدنتال هامج، هم أربع حاجات. يبقى السموكنج بيعمل ايه في الحملة غير هنا طبعا؟ اي او جي ار، انترا تران فيتال ديث، اكسدنتال هيمرج، بري تيرمينج، بلس اور ماينس بري اكلامسيا. ليه بقى؟ بروفد من 20 سنه ان البري اكلامسيا السموكنج بروتكتيف، يعني يعني بتشرب سجاير ما يجيلهاش بري اكلامسيا. ليه ما اعرفش؟ بس في ناس ما تعرفش الكلام ده، يعني يقول لك ايه يا ابني تقول له اي او جي ار، انترا تران فيتال، وايه كمان؟ انت منهم بري اكلامسيا؟ خلاص؟ يعني دي مش هتتقال الا اذا الراجل قال لك ايه كمان الخمسه. بس بصراحة سموكينج بروف انه بروتكتيف اجينست بري كلاس. يبقى احنا عندنا هم أربعة ويزيد، بعض الدكاترة يعرفوها وبعض الدكاترة لا. نعم. يظهر مفيش حاجة، يعني الدم اللي رايح له بيقل فيظهر. انت يعني تلاقي 37 اسبوع وانت ما بتعملوش نص تلاقيه 30. بيه بعد شوية هيموت. هو ده انت استنيت عليه حاجة بقى انت لا مش كده لانه يعني بيعمل حاجه اسمها سبيرنج، يعني ربنا بيخلي البريم بتاعه شغال، هي مشكلته جسمه. هازباند هيستري، تعالوا على الجايده. هازباند هيستري، هازباند هيستري خاصة في شيت انفرتيلز. هتقولي وكل شيت هكتب فيه هازباند هيستري اه جاينا اوبستريك هكتب هنا هنا هكتب اوبستريك هازباند هيستري، بس في الانفرتيلز بقى بتكتب بتفاصيل بقى. اولا اسم الراجل الرباعي، يعني انا هسالها الانفرتيلتي هقول لها اسم ايه ارستولاتي اه، هتقول لك كده والله احمد محمود علي، يبقى اسمه ثلاثي لازم اكتب برضه عشان اعرف مستواه الاجتماعي. احمد محمود علي عمره قالت لك 40 years old عمره يفرق معايا في الفرتلتي يعني اذا صارت كبير ممكن يكون استرنس فيها كونجنتال انومالي ولا حاجه يبقى احمد محمود علي 40 years old. طب بعد كده بقى بحفظ الكلمه دي respiratory pulmonary respiratory obstructive disease of the lung PROD هطلع منها بقى بقيه الهيستوري PROD pulmonary أو respiratory obstructive disease of the lung عشان ما انتهاش حرف ال P طلع ده previous marriage مثل الانفرتيلي هل جوزك اتجوز عليك قبل كده؟ يعني تقول لك اه متجوز وعنده عيال كمان يعني هي ما حملتش فهو راح متجوز وعنده يبقى الميل فاكتور يبقى previous marriage and the number of children تفرق هروح سالك في خلال قد ايه اقول الراجل ده ممتاز يعني افترض دلوقتي عنده عيل بقاله 3 سنين يبقى كويس عنده عيل بقاله 4 سنين يبقى كويس لا قال لك لازم خلال 2 years يعني واحد عنده عيل بقاله سنه الراجل ده كويس سنتين كويس اكتر من كده عرضه ان يحصل له مشاكل في السيمين بتاعه يبقى انا عندي اتليست 2 years يعني لازم يكون عيل خلال السنتين اللي فاتوا بعد البريفيس ماتش اثنين بحرف الار راديشن اكسبوجر هل بيتعرض لاشعاع؟ هتقول لك اه بيشتغل ثاني اشعاع طب انا عرفت خلاص يبقى عنده تسك استمر يبقى راديشن اكسبوجر هل بيتعرض لاشعاع؟ ما فيش حتى بنوم الحاجه اللي بعديها ار ريكريشن يعني ايه ريكريشن مسليه؟ هل بيشرب سجاير او جوزه؟ شيشه يعني خلاص سموكينج اه السموكينج هتعرفوا ان الجوزه بيعملوا ايه في السبرم بيقللوه بس ريفرسبل يعني يوم ما يبطل الاثنين الموتيلتي ترجع تاني يبقى السموكينج والجوزه ده قال لك ايه تاثيرهم على السبرم بتقلل الموتيلتي الحركه بعد الريكريش او مين بالاو اوكيوبيشن شو شيشه اسكت ها اوكيوبيشن بيقول لك كده اشوف الكحه اوكيوبيشن بيقول لك ان هو الاوكيوبيشن الشغلانه ايه اوحش شغلانه تعمل ميل انفرتيلتي لا فران السؤال ده بيتسال بتاع الفرن ليه بقى بيكر يعني بيقول لك قدام هب والفرن نار طالع من الفرن واقف على طول وكمان لونج ستاندنج يعني في تو فاكتورز اكتر شغلانه تجيب انفرتيلتي الفران يليها بقى سواء بتاع تريلا اللي هو ايه بيروح مصر اسكندريه ليه الموتور بيطلع نار سواء ضابط المرور اللي واقف طول عمره ده بتوع الحلاق بارد ده بارد وخلاص حلاق اسمه ده هو اوبن هارت سيرجري بتاع دار الفؤاد تلاقي حد بيروح دار الفؤاد هناك يقول لك ايه انا بعمل ثلاث عمليات في اليوم واقف طول اليوم بس بياخد في الحاله 15000 يوقف يوم كده لوحده واقف كده انا اعرف واحد هناك بيروح يوميا ثلاث حالات واقف فعمل ايه عشان ما يجيلوش؟ جاب كرسي طويل اه والله ويقعد عليه ويقعد يشتغل كده يبقى بياخد وفي نفس الوقت مفيش مشاكل يبقى اوبن هارت سيرجري والحلاق وضابط المرور والسواق اهم شغلانه مين؟ فراغ بعد الاوكيوبيشن اوبريشن حد يعرف عمليه مهمه في الراجل؟ دكتور جراح عملها له بينه وبينه حاجه فاهم يا ستاتي هل اتعمل له انجوينال هرنيا فتاء بالعربي؟ في عمليه ثانيه دوالي فاريكوسيل هل اتعمل له عمليه دوالي؟ كل ده يساعد تعرف الميل انفرتيلتي اخر اثنين بقى دي ديزيزز ايه بقى الديزيزز دي؟ الديزيزز ممكن دايبيتس والتي بي ضرر هل جوزك دخل مستشفى الحميات وجاله سل مامبس مشهور جدا جاله ابو اللقيم او اللي بيسموها ايه النكفيه ولا ده سالنا يبقى جاله ابو اللقيم او النكفيه جال تي بي اخر حاجه دراجز هل جوزك بياخد سيداتيفز مهدئات تيجي جال عشان تنام تروح واخد ايه سيداتيفز مش عارف ايه هيبنوتكس فبتنيم طبعا كل حاجه سيداتيفز يعني بتعمل سيديشن لكل حاجه وسيكشوال فانكشن كده ده بالنسبه ليه الهزبند اكتبها ازاي في الامتحان عشان ما تعرفش تكتبها احمد محمود علي 40 years old there is no previous marriage. خلاص طب في اكسس وبقى عنده كام عيل. No radiation exposure. He is a heavy smoker. He is a baker. فما كنتش اعرف الاوكيوبيشن بالانجلش بالعربي كده. تتساءل جمع الصحاوي. بعد كده no history of operations, diseases or drugs. يعني نيجاتيف اقول وبوزيتيف اقول. دي اسمها husband history ممكن تيجي لوحدها. في حالات مين قلنا؟ infertility. طب نفترض شيت قدامك مش infertility بس. داينا او استاتيك. هتكتبوا الجزء ده بس. اسم الثلاثي احمد زي ما كاتبين محمود علي 40 years old teacher with no special habits of medical info. هتقول لي ايه ال special habits في الراجل مش تأثر على الفيميل. حد يعرفها؟ smoking. يعني ما passive smoking يعني هو بيشرب وهي بتشم. خلاص يبقى احنا وضع عندنا احمد محمود علي بقول اسمه الثلاثي 40 سنة teacher مدرس with no speech and habits. في دكتور بيسأل السؤال ده انت ليه حطيت husband history في شيت الجاينة او الوستات يعني عادة حامل ليه خدتها شيتة. رقم واحد فولو اب. انا ما اجي اروح لمدام بوزة دي خدها بشوية هل حمشي في الشارع اقول يا بوزة واطلع لها الجزء يقفيلك خلاص حته شعبيه. قلت هل استاذ احمد زوج مدام هدى هنا تروح طالعه وقلت له انا الدكتور بقى. خلاص تاني حاجه السبيشال هابتس احنا قلنا السموكينج ممكن ياثر على الايه ده اللي هو بالنسبه لي بيرسونال هيستوري اهم هيستوري بتيجي في الامتحان. اذا جالك بيرسونال ان شاء الله هتنسوا خالص. خلاص يبقى ما يجيلك بيرسونال هيستوري اوعى تنسى هاربن عليها نص الدرجه. كومبلينت و بريزنت هيستوري هناخدها في ورق هتبقى ورق مكتوب زي الحصه بتاعه بكره. تعالوا بقى على باست هيستوري. باست هيستوري اصغر واحده يا ريت تيجي باست هيستوري. مالك يا مهندس؟ هتبقى زي الجرس. هتبقى باست هيستوري وهنا برضه باست هيستوري. الباست هيستوري هنا اقول ايه؟ انا بسال العيال there is no بكتب كده there is no past history of diseases of medical importance. يبقى there is no past history of diseases of medical importance. هقول الاختلاف هنا انا بقول الاختلاف يعني بكتب هنا هي هي بس بعمل حاجه واحده. there is no past history of كفايه ورا بقى كفايه قوي كفايه على ده. وفي حد انا عارف انه عارف كل شويه ده ده تمامش there is no past history of diseases of medical importance as diabetes hypertension. فلما نفترض في مرض لازم تكتب عندها ايه. خلاص يعني عندها ضغط اون تريتمنت. اوعى تكتب الدواء مش فارقه يعني انا اقول ايه دايابيتس اون تريت مالكش انت دعوه بتقول لك كابوزايد ولا انت مال اكتب ان هو دايابيتيك اون كاب هايبرتنسيف اون تريت كلمه اون تريت. يبقى انا بكتب اذا كان في ديزيز مهم. طب مفيش ذير از نو باست هيستوري. اللي بعدها ذير از نو باست هيستوري اوف اوبريشنز. يبقى دي تانية ايتم ذير از نو باست هيستوري اوف اوبريشنز. There is no past history of drug intake. سؤال بيتسأل الاوبريشن اذا وجدت هتحللها ازاي؟ يعني افترض عامله زي ده افترض عامله الليور تكتبها ازاي؟ tonsillectomy حد مثال tonsillect was done 10 years ago in غلاق التكرور hospital with no post operative complications. اي عمليه بتتحلل زي ما انا كاتبها كده اسم العمليه دي رقم واحد tonsillectomy. اتعملت من كام سنه؟ هتقول لك 10 سنين. فين؟ واكتب بالعربي عادي ولا تكرر. هل حصل لك مشاكل بعد العمليه؟ طب خلع الدرس اكتب طالما عنده انسيز. فتحت خراج درينج اوف ابس اكتب. شالت لمب من البريس. اي عمليه ان كانت هكتبها. عملت كولستكتومي مراره. يبقى انا عندي ان هو التونسيليكت بكتب العمليات كلها بنفس الشكل كل عمليه لوحدها حتى اذا ما كانتش علاقه بالنزل. أمال في حالات الأوستاتريك بقى هما هما بلس فاست هيستري اوف بلاد ترانسفيوجن. حد يعرف ليه؟ ايوه ار اتش. ممكن تكون ار اتش نيجاتيف وخدت ار اتش بوزيتيف، يعني هي هي الجاينا بس نضيف بلاد ترانسفيوجن. ذير از نو فاست هيستري اوف بلاد ترانسفيوجن. اللي بعد فاست هيستري اوف تروما بين قوسين اكسيدنت حادثه. حد يعرف ليه؟ كنت عارف الفلس طبعا اللي هيطلعها حادثه، احتمال الفلس بتاعها بقى ضيق بعد الحادثه دي. يبقى انا بساله هل حصلت حادثه قبل كده؟ تقول لك لا. يبقى التروما دي تفيدني جدا. اللي بعديها بقى دراجز، هنا مهمه قوي عشان تراتوجين. هل خدتي حاجه وانت حامل؟ تقول لك اه خدت حاجه صنفة. اه طبعا حاجات تراتوجينيك ممكن تعمل ايه؟ كونجينيتال انوميز. ثلاث حاجات مهمين في الاوستاتيك عن يبقى بلاد ترانسفيوجن والتروما وايه؟ والدراجز. الهيستري اللي بعديها فاميلي هيستري، دي طبعا صغيره، دي ما تاخدش منك كبير، ممكن ما فيهاش نو نو نو وخلصت. اكتب بقى البريزنت هيستري تاخد فيها وقت، يعني هتلاقي واحده صغيره قوي وواحده كبيره قوي، اكملها على العينه اللي بعديها. نعم. ايه؟ فهمت؟ مفترض انها تاخد حتى دراج ان ذا فورم اوف تابلتس بقى له قد ايه؟ بس كان بتاخد حاجه معينه وماشي عليها. تعالوا بعد الباست هيستري فاميلي هيستري برضه صغيره كلمتين كده برضه فاميلي هيستري. فاميلي هيستري there is no family history of there is no family history of diabetes hypertension TB. يبقى there is no family history of diabetes hypertension TB. عرفت سألت هو التي بي ليه فاميلي هيستري؟ هتقول له ده كوميونيكابل ديزيز. كوميونيكابل ديزيز يعني ليه علاقه بالسوشيو ايكونوميك كلاس بتاعت العيله دي، يعني عيله بافرتي طبعا بيجي دايما في اللو سوشيو ايكونوميك كلاس. هي العيله كلها جالها عشان كده مش عشان دي فاميلي هيستري، بس لازم احطها هنا. يبقى ذير از نو فاميلي هيستري اوف دايابيتس هايبر تنشن تي بي. اللي بعديه ذير از نو similar condition in the family. يعني مفيش حد في العيلة عنده نفس المشكلة دي. There is no similar condition in the family. ده بالنسبة لي الجاينة. لو استيتريك بتضيف. هم رد بقى عليها ايه بقى؟ Family history of congenital anomalies. تفرق؟ حد في العيلة كان فيه تشوهات، اه طبعا تورث. family history of congenital anomalies. family history of twins تورث. حد في العيلة جاب توائم family history of twins. حاجة تانية positive consanguinity يعني متجوزة قريبك، تفرق معانا. احنا عارفين القرايب بيزود instances of congenital anomalies. يبقى ده اللي هو بالنسبة لكلمة family history congenital anomalies family history of twins و positive consanguinity. يبقى كده خلصنا family history. history اللي قبل الأخيرة من history. بص أهم history first، تاني history من 12. أنا بقولك بالترتيب يعني first history قليل أول ما بتيجي والfamily history عشان صغيرة. من 12 history بتيجي بعبط يعني كل الشتاء تلاقي من 12. إيه بقى من 12 history؟ منستريال هيستري. بكتب كده هير مينارك ات 12 years old من عندي دي. يعني مش لازم تسألها انت جالك اول دورة في حياتك انت، بس حد يعرف ايه النورمال ايج اوف مينارك؟ ايوه يبقى النورمال ايج من 9 الى 13. في مصر الافرج 12 ونص. يبقى ما يسألني المفترض ما يسألنيش، انا كتبت خلاص مينارك ات 12 years old. بعد كده هيرمنسيس ار ريجولار اند اوف افريج اماونت، يعني الدوره منتظمه وكميتها كويسه. في سؤال يقول لك طيب الريجولار دي انتوا دايما بتاخدوا ريجولار دي يعني ايه؟ بتجي لك كل قد ايه؟ تقول لك على حسب. مرة تجي لي بعد 28 يوم، مرة تجي لي بعد 30، مرة تجي لي بعد 27. دي ريجولار على فكرة. الريجولارهم لخبطوا وتتكلم معانا حتى تكتئب خلاص. يبقى انا عندي ريجولار طالما ويذن 1 ويك بلس اور ماينس، يعني بتقدم الم اسبوع بتاخر الم اسبوع اسمها ريجولار. مفيش حاجه قليل قوي تقول لك 30 يبقى 30 خلاص، دي صعبه شويه. يعني دايما الريجولاريتي زي ما قلنا 1 ويك بلس اور ماينس اوف افريج. بقى السؤال اللي بيتسال في الشغل، يعني ايه كلمه افريج؟ هتقول له الافريج ده من 50 ل 100 سي سي، يعني افريج 80 سي سي، يعني الرينج من 50 لرينج. هل في واحده هتقول لك ان انت عايز 80 سي سي؟ سي سي افضل خالص 80 سي سي. طبعا مفيش واحده هتقول لك الكلام ده، هيقول لك ايه الافريج؟ هتقول له 80 سي سي. بتعرفها ازاي؟ يقول له 4 كابس، تاني طريق 4 فناجيل قهوه. الفنجان ب 20 سي سي، برضه هتعرف ازاي؟ تقول لك نازل عليا 4 فناجيل خلاص؟ بلاش دي. Number of napkins أو diapers، يعني الفوط، كم عدد الفوط المستخدمة؟ Number of napkins تفرق لفظ. ممكن واحدة تحط نابكن واحدة بس، ممكن واحدة تغير على طول أول ما تلاقي نقطة دم. يعني النابكن دي مش indicating إن هي إيه، severe ولا average. الأجمل بقى الأفرج of the patient هو ده. يبقى أنا بحدد الأفرج عن طريق بتاع العيانة. أقول لحضرتك هو ده الطبيعي بتاعك من ساعه البيوبر لغايه دلوقتي، يعني هل في نقط دم؟ تقول لك لا، نقط يبقى مش قليله. هل في كلاكيع؟ يبقى لا، يبقى دي افرج. طالما ما فيهاش لا سبوتنج ولا ايه كلوبس، يبقى انا بسال الدوره اللي بتنزل عليك نقط؟ لا. طب كلاكيع؟ لا. يبقى اسمها الافرج اوف ذا بيشنت. يبقى ده بالنسبه لكلمه افرج. كمل. خلينا نقعد تروح قايل له اوف فور دايز ديوريشن every 28 days. اسالها حضرتك هي بتقعد عليك كام يوم؟ 4 4 days duration. طب بتجي لي كل كام يوم؟ 28 every 28 days. زي ما هي هتقول لك هروح اسالك ايه النورمال duration؟ ايه النورمال سايكلز؟ الكلام ده اسئله شفوي، مش بتكتب الكلام ده طبعا، يعني انت بتكتب تقول 50 ل 100 هم فور كابس. انا بكتب الحاجات دي الاسهم ديت الكلام اللي هتتسال. الديوريشن تقول 4 days plus or minus 2 days. يبقى دي نورمال ديوريشن. يعني واحدة بتقول لك بتنزل عليا 6 ايام نورمال، يومين نورمال، 5 نورمال، طالما من 2 إلى 6 4 days plus or minus 2 days. أمال السايكلز 4 weeks plus or minus 1 week. يعني واحدة بتجي لها كل 35 يوم عادي، بس أكتر من كده وحش. واحدة بتجي لها كل 21 يوم عادي، بس أقل من كده وحش. يبقى أنا عندي 4 weeks plus or minus 1 week. بعد كده with no intermenstrual bleeding pain discharge. تاني with no intermenstrual bleeding pain discharge. حبيبي بين الدورتين هل في دم بينزل عليك؟ في وجع؟ في افرازات؟ لا. يبقى with no intermenstrual bleeding pain discharge. الديسمينوريا بقى احنا قلنا ازاي بنعرف نوع الديسمينوريا؟ سؤال واحد، هل بتحسي بوجع قبل ولا اثناء الدوره؟ اذا قالت لك قبل يبقى كونجنت، اذا قالت لك اثناء تبقى سبرمال. رحت قال اند اسوشيتد with spasmodic dysmenorrhea. spasmodic dysmenorrhea او كونجنت، يبقى اذا قالت لك اثناء سبرمودك، اذا قالت لك قبل تبقى كونجنت. هير فيرست دي لاخر اي اوف لاست منسترال بيريود از اون كذا. هير فيرست دي يعني اول يوم في اخر دوره كان يوم كذا. ايه فايده اول يوم في اخر دوره؟ ده سؤال شكرا. يعني ايه فايده ان انت تاخد اول يوم في اخر دوره؟ قالوا اول فايده في عمليات بتتعمل فري منسترال. حد يعرف عمليه مسافر عليكم في كريكلم تعمل قبل الدوره عمليه محرز فري منسترال اندوميتريال بايوبسي بتاعت مين؟ فيرتيليتي، اللي هي بتاعت الديتكشن اوف اوبريشن عينه قبل الدوره فري منسترال اندوميتريال بايوبسي. معظم العمليات بتتعمل بعد، لسه قليل النهارده بوست منسترال. لو اعرف اخر دوره ما كنتش هعرف اجيب العلاقه امتى. يبقى عمليات بتعمل بري، عمليات بتعمل ايه؟ فوز. الفاليو اللي بعدين اكسكلود بريجنسي. واحده بتقول لك اخر دوره يوم كذا، ده من يومين تبقى حامل يبقى اكسكلود بريجنس اخر حاجه بحث فيها الاكسبكتد ديت اوف ديليفري اذا كانت حامل يبقى بحث فيها الاكسبكتد ديت اوف ديليفري ده اللي بيسموه منسترال اقراص ذات الامتحان اهو terminark at 12 years old their menses are regular of average amount of 4 days duration every 28 days with no intermenstrual bleeding pain discharge associated with spasmodic dysmenorrhea their first day of last menstrual period is bunker they were upper bowel with health طبعا الهيستوري دي ناقصه ان بي عشان يبقى كامل الدفع بتاعها ان بي menstrual index ده هحطه في الاخر كده عشان ممكن يكون عايزه menstrual index ده D على C 4 على 28 اكتبوا له كده الديوريشن على السايكل يعني بتقعد عليك كم يوم 4 كاتب فوق بيجي لي كل كم يوم 28 اكتب تحت طب نفترض الشيت اللي عندي ده بليدنج اصلا بتنزف اكتب من الاستاتستي يا واحد كاتب لك كده دخلت على حاله بليدنج سالتها في الاول انت ايه؟ قال لك نزيف وكاتب لك من الاستاتستي اكتبها ولا لا؟ اكتبها طبعا بس اكتب بين قوسين هنا ايه؟ بيفور ذا كونديشن يعني قبل الموضوع اللي هي فيه دلوقتي تاني نفترض دخلت على شيت بليدنج هي بتنزل دلوقتي ويقول لك كل المينيستر هيستوري بتاعت العيانه مش بريزنت هقول مينيستر هيستوري قبل الكونديشن اللي هي فيها دلوقتي يعني مش هكتب فيرست داي اوف لاست مينيستر فيه يبقى ما تجيلي حاله بليدنج عشان ممكن في ناس قعدت على شيت بليدنج وجالها مينيستر هيستوري اوعى تكتب لي مينيستر هيستوري اللي هي فيها حاليا بريزنت هي تقول لك انا نزيف وتقعد تكتب هنا لا انا هكتب النورمال ميستريت بيفور ذا كونديشن اكتبها لي بقى قصير كده بيفور ذا بليدنج يعني في الاوبستريك نفس الطريقه بالكده بس لازم اكتب اكسبكتد ديت اوف ديليفري هنعرف المره الجايه ازاي بنحسب الاكسبكتد ديت اوف ديليفري ما هتولد امتى نعم مش هديك مستريشن يعني هو جهبل بقى يا فاهم يعني مش لدرجة الهبل ده بقى يعني واحدة من الكوز السريعة مثل هيك لا هي ما في بليدنج وتجيبها لك بس خش من خش هيجيب لك حاجة تانية يقول لك بريزنت هيستري خلاص كده هنوقف عند دي هتلاقينا هيستري واحدة اوستريك بكرة مع ورق هتاخده بتاع شيء بكرة ميعادنا 11 بالملي خلاص في حصة أساسية سبعة أو واحد سبعة أو واحد وعندكم انتوا حصتكم الأخيرة إن شاء الله هناخد فيها إيه نجيب معاكم مذكرات إيه عشان ما تقعدش تقول لي أنا ما جبتش مذكرات في حتت معينه كانت ناقصاها مذكره الاندوكراين عشان اللاباروسكوب كان في حته كده قلنا هنخليها كان معايا المذكره بتاعه ال اسمه دوت فوق الهيمريج تعجبوها كده كده عشان انتي فارتم هيمريج نصكم اكيوت بيركوريال انفيرجن خلاص اخر حاجه هتجيبوا لي هتاخدوا الورق وانتوا داخلين بتاع الشيء في ورق وانتوا داخلين بتاخدوه بتاع الشيء اللي هو بقى بكره هيبقى مكتوب انا كاتبه لك عشان انت تحط في النقط بس الكلام اللي انا عايزه بكره ان شاء الله هنقعد من 11 لواحده نخلص